وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ إن شاء الله في باب الوضوء بماء البحر. البحر المفرد ليس اسمه بحور وأبحر وأبحر وبحار. قال هو الماء الكثير. قال طبعا الاتفاق على جواز التوضؤ بماء البحر إلا ما روي عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر فهمتني؟ قال الإمام أبو داود رحمه الله. أبو داود اسمه أيش الشيخاني؟ سليمان ابن الأشعث أحسن السيستاني. أبو داود مش عارف من اللي جاب لأن سنه أو هذا من أمس بارد وهي ممكن بعد الدرس حتى نزيل. طيب، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنب أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة يا إخوة. عبد الله بن مسلمة أصله من المدينة وطبعا انتقل إلى البصر. كان ابن معين لا يقدم عليه في الموطأ أحدا، لا يقدم عليه أحدا في رواية الموطأ، وثقة ثبت عابد. قال حدثنا عبد الله بن مسلم، وقلنا عبد الله هذا من الأربعة العبادين التي روايته مستقيمة مقبولة تمشى. يروون عن عبد الله بن لهيعة الإمام المصري. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثم قال إيه عن مالك، لأن مالك يرى العرض ولا يرى السماع. مالك لهيعة له بعض الروايات ما يخص منها كان في اختلاط يعني. طبعا ابن لهيعة مختلف كيف يتصرف إليه البعض وسوف نفسي أصل المسألة هذه مختلفة. طائفة قالوا ابن لهيعة هذا لم يزل مخلطا، لم يزل منذ عرف هو سيلحق. وطائفة قالوا لا، ده هو منذ يعني منذ عرف كان مستقيم الحال والحفظ والضبط والإتقان، لكن طرأ عليه تغير فساحب. فاختلفوا أيضا ما السبب في سوء الحفظ، هل يحترق كتبه، هل هو أصيب بمرض، هل أصيب في أحد من أبنائه بمصيبة عفانا الله إياكم إلى آخره. المهم أغلب الأقوال أنه كان في بداية أمره مستقيما وفي آخره تغير وساحب بسبب لسبب وعارض من العرض. فنظر العلماء فقالوا كل من روى عنه قديما فروايته مستقيمة، ومن روى عنه مؤخرا فروايته غير مستقيمة. فمن هؤلاء العبادين الأربع، وإلا هم جمع كثير عدد كثير، منهم العبدي الأربع: عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب المصري أبو محمد. هذا وهؤلاء أشهر الناس الذين رويتهم مستقيم عن ابن لهيعة. الرابع عبد الله بن وهب كتبته، وعبد الله بن يزيد مقري المقرئ هكذا. تمام. طيب، قال عن مالك ولم يقل حدثنا مالك، ولم يقل مالك يرى العرض يعني لأن مالك يرى العرض، لم يقل أخبرني مالك ولا حدثني مالك. تمام. ومن العلماء من يستجيز أن يعبر عن العرض بالإخبار، معنى يا إخوة، وهذا يقع في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. لكن على كل حال هو أتى بكلمة العنعنة ليخبرنا أن لم يتحمل هذا الحديث بطريقة السماع والإملاء، لما كان مالك رحمه الله يرى العرض ويفضله، لكن قلنا السماع أولى وأحسن وأفضل من العرض مرات ومرات، لأنه في العرض ربما يتسرب النعاس إلى الشيخ والطالب بيده النسخة يقرأ، فربما يقر الطالب على أحاديث هي ليست من أحاديث، كما كان حبيبنا أبي حبيب يخطرف على مالك. ما معنى يخطرف؟ يعني هو انتهى الآن من الصفحة هنا مثلا، من آخر الصفحة، يريد أن يقلب، تمام؟ بدل أن يقلب صفحة عشان يرى الصفحة التالية، يقلب 10 صفحات مثلا. انتوني؟ طيب الأحاديث البقية اللي مرت في الصفحات دي ما قرأت، لم تقرأ، يعني يخطرف. معناه قالوا سيء الأخذ من مالك، سيء الأخذ عن مالك، كان يخطر. لكن مالك ما له ذنب ولا يضر مالك هذا. ليه؟ لأن مالك لم يقر إلا الأحاديث التي سمعها، هي دي أحاديث مالك التي قرأها عليه الطالب اللي هو حبيبنا أبي حبيب. قال عن مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، له كلمة هنا جميلة إخوة أقرأها عليكم إن شاء الله ولن نطيل عليكم في هذا الدرس. يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، ما تعلمت العلم إلا لنفسي. جزاك الله خير، أكرمك الله، أستأذنكم. هذا بس ربما يسلك شوية الخط. جزاك الله خير. كان يقول ايه: ما تعلمت العلم الا لنفسي. شوفوا يا اخوه، هذا الاخلاص، هذه ثمره الاخلاص. وما تعلمت ليحتاج الناس الي، لا اله الا الله. وكذلك كان الناس قبله، يعني السلف. العبارات دي عايزين نحفظها يا شيخ محمد. ها عندك: قال ما تعلمت العلم الا لنفسي، وما تعلمته ليحتاج إليه الناس. وهكذا كان الناس من قبل. يلا اكتبوها ونحفظها الآن، نخرج حافظين لها إن شاء الله. معنا يا إخوة: قراءة، أو كرر، قراءة تراجم العلماء جند من جنود الله. فهمتوني يا إخوة؟ قراءة تراجم العلماء جند من جند الله، اقرأوا في سير الأعلام لله بجميل، تمام يا إخوة؟ ايش قال العبارة بقى عندي الشيخ حمد زهر؟ العبارة هذه عبارة مالك. الا لنفسي، يعني الا لنفسي، يريد ينجي نفسه. اقول هو كده، لا تحسب ان العلم ينفع وحده، انا من توج ربه بخلاص، حتى في العلم وبالعمل فان اجابه الا ارتاح. تمام. يقول الا لنفسي، يعني انفع نفسي وانجي نفسي من النار، أفوز برضا الله ونجي نفسي من الله. هذا المقصود، هذا هو الإخلاص، ثمرة الإخلاص. فجمع الله قلوب العباد عليه، ثمرة الإخلاص هكذا. قال: وما تعلمت ليحتاج الناس إليه، وكذلك كان الناس من قبل. كان الناس يعني من السلف، يعني اللي قبله كان هكذا بنيه هذا، يعني كان الناس قبلي. ويقول: وكذلك كان الناس كده، بس غالب ظني ان هذه من كلام، فعلا كلام مالك مش من كلام الذهبي. يعني احيانا الذهبي يعلق بعض الكلمات تدخل كده تندرج. طيب يقول عن مالك عن صفوان بن سليم، هو صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم، ثقة فقيه مفتن عابد، لكنه رمي بالقدر. بعدما نقرأ عشر الشيخ أشرف رمي بالقدر، وبعدما نتخبر في الوقت انتبه سك الله خير. رمي بايش يا شيخ عاطف؟ بالقدر. أخونا محمد الحزم عليش نشوف صفر سفر السعودية. طب ما انا بدهم ياخذوا شوفوه. طب ما انا من جديد، انا دخلت من جديد من بعد رمضان، انا مش مبارك. طب ما انا بروح مبارك الشيخ يكلمه يقول الرجل ما عاد راح ليه؟ كلهم من شعبان، انا خاطب له كيف؟ شوف من شعبان الى الان فترة، وين اتجه لهنا؟ كل يوم بسأل عنه. لا قل له بقى أكد عليه المرض مش هو لازم على طول. طيب يا شيخ وينفع فرع يحضر وفرع ما يحضرش؟ مين فرع يحضر؟ كيف هذا الكلام؟ طيب معين كان معروف بالجد وأخوك الثالث اسمه ولا معكم أخي ثالث؟ لا والله السوداء كده مشوبة بورد قليل اسمه ايه؟ لا لا كان أخوكم في الله مش في النسب. لا لا لا كان يأتي معكم موجود معنا. لكن الشيخ أمر ما دوبه ما بيحضرش دائما معكم سلم عليه بابا الشيخ محرم بس محرم أحسن. طيب كلموا فين هو رخ بحضر وقت عن الشيخ عصام. الشيخ حسن سلم على الله دروسه قائمة؟ قائمة أمن فضلنا بارك الله فيك. طيب عن صفوان بن سليم عرفناه رمي بالقدر. إيش بقى معنى رمي بالقدر يا شيخ صلاح؟ يعني يقول القدرية يقول أن الله عز وجل لا يعلم الحدث إلا بعد الوقوع. احنا عايزين التنين ده خلينا من ده عايزين الثاني. احنا عايزين القدريه اللي هم معتزله بيقولوا ان الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر ولا يخلق الله لا يخلق الشر العباد يخلقون افعالهم فهمتني وليست افعال العباد داخله تحت مقدار الله هذول معتزله. اما اللي بحضرتك بتشير اليهم ليس لهم روايه دول يعني بدايتهم بدعه مكفشره الذين جحدوا العلم السابق بدعتهم بدعة مكفرة. قال العلماء إنهم انقرضوا فهمتني؟ وأن الأمر ألف هم دول البدعة المكفرة أتباع معبد إيه؟ الجن. تمام أحسنت شخصا. قال عن سعيد بن سلمة المخزومي وثقه النسائي عند سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وثقه أيضا النسائي وكان هذا الرجل أميرا على الغزو بالمغرب. شوفوا أمير على الغزو بالمغرب يعني أمير جيوش الإسلامية في المغرب. شوفوا الألقاب الأولى غير بقى الألقاب الحديثة فلان ليه فلان مش عارف إيه فلان مش عارف إيه فلان فريق فلان القائد الأعلى لا كلام كثير وما فيش بركة لا ما حد البركة. أين التوفيق؟ أين البركة؟ أين السلام؟ أين النجاح؟ على رأيك حمك الله. قال أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته. السؤال هذا سؤال استفهام واستعلام ولذلك صاحبه يوفق. أما سؤال التعلم تعجيز مجادرة أين يأتي الخير فيه أو الثمرة؟ نحن من وراء هذا السؤال انتفعنا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أسئلة نافعة مثمرة لا أسئلة تشكك ولا تعنت ولا تعديل ولا جبال لا ويسألون للعمل يسألون لعمل. لما جاء الرجل قال يا ابن عمر أرأيت لو زحمت على الحرم على الحجر قال إن شاء الله رأيت عند هذا النجم ويعملوا به في السماء في السماء يجعل أرأيت عند هذا النجم وصح إن زحم الرجل فيجزئ أن يشير تمام ويكبر ويمشي معنى. لكن شوفوا اتباع اتباع ابن عمر شد اتباعه قال يجعل أرأيت عند هذا النجم وفي لفظ آخر قال يجعل أرأيت في ديانة بعيد وبعيد. ليه؟ لأن ابن عمر يريد أن يغرس شيئا في نفوس هؤلاء الناس التعلم بالعمل تعلم نعم ويسأل حين النزيلة. أما الأرأيتية كثيرة تكثرها الناس ويقل العمل، هذه المشكلة. في واحد بيتعلم أصول فقه عشان يقول لك ده واجب أو مستحب وبعدين يتركه، عارف إنه مستحب فرضه، أرفع الله. أنا بتعلم أصول فقه عشان أطلب المستحبات، هذه المشكلة. صحيح صحيح لتعلم أصول فقه فوائد كثيرة جدا لا تحصى، لكن ما يكونش سبيل وذريعة لأننا نترك العمل. هذه مكروهة نقع فيه وهذه مستحبة لا نفعلها، هذه المشكلة. لا فهذا السؤال سأل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اختلف في اسم السائل ده كثير، وليس هذا بكبير أهمية بجانب معرفة فقه الحديث وما يؤخذ منه. فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. طبعا ربما هذا الرجل تشكك لأن ماء البحر ماء مر شديد الملوح، فيه بعض الرائحة المنتنة. الرجل ما درى هل يتوضأ من هذا أو لا يتوضأ، هل يتطهر منه أو لا يتطهر. مشكلة على الأرض لا سيما والماء معه قليل. قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل، فيه إيه؟ مشروعية وجواز ركوب البحر في السفر في التجارة في الحج العمرة. الأحاديث التي فيها النهي عن ركوب البحر فإن تحت البحر نارا وتحت النار ماء وتحت الماء نارا حتى عد سبعة أبحر سبعة نيران، هذه كلها حديث لا تصح لا تصح معنى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ناس من أمته يعني يركبون البحر كالملوك على الأسير، يفتحون وأشار عليه الصلاة والسلام إلى بلاد القسطنطينية، وفتحت في زمان معاوية وفتحت في زمان محمد وستفتح كذلك وستفتح كذلك أيضا تمام وستفتح روما كذا تمام. طيب فإن يستفاد من هذا إيش؟ أول شيء حرص الصحابة على السؤال، هذا واحد، لأن هذا واحد رقم واحد شيخ عام تبقى الصدف خلاص تبقى الصدف أفله الليلة والجود خليك معك بس. طيب إذا فيه إخوة مشروعية يعني حرص الصحابة على السؤال التعلم والتفقه. الثاني جواز ركوب البحر للسفر لمباح أو واجب، تمام لمباح أو واجب. طيب قال ونحمل معنا القليل من الماء، فيه جواز يعني فيه وجوب الأخذ بالأسباب لكن مع التوكل مع الله على الله، توكل على الله. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر أحيانا بين ذراعيه وكان يلبس لأمة الحرب ويضع المغفر على راسه وكان يضع في بيته قوت السماء وكان ربما يستدين من يهودين أو نحو يعني طعام وكان يستظل بالصخر عليه الصلاة والسلام وكان يلبس ثيابه معنا. أما الناس في الأسباب في الأسباب والأخذ بها على مذاهب شتى، فمن الناس من غالوا في الأسباب حتى جعلوها هي الفاعلة المؤثرة بذاتها، ومن الناس من نفى الأخذ بالأسباب حتى قالوا علمه بحالي يغني عن سؤال. شوف الشعر يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحضر، الله يغضب إن تركت سؤالا، وطر ابن آدم حين يسأل يغضب. فار كبير شتان بين من إذا سئل يغضب ومن إذا ترك سؤال ويغضب. لا إله إلا الله شتان يغضب. الأسباب هذه الدعاء من أكبر الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء وأبخل الناس أبخلهم عن السلام، خلهم بالسلام يمشي مش عايز يسلم مكسر حالك شفتيه كأن مكابس، كأنها تحرك مكابس عشان عليك سبب. دي سهلة جدا. دعك منه، دعك من هذا النوع. دعك. احنا نتكلم رجل ماشي بحاله، لا بيدخن ولا بيلعب بطولة ولا نادي ولا شيء، ماشي اهو ومكسر الانسان يقول السلام عليكم، وهو برضه طالب الثاني مكسر يقول السلام عليكم. لا احنا نقول يا اخي كان ابن عمر يعني يدخل الصوت ما له حاجه الا انه يريد يسلم على الناس عشان يرد عليه وينال الاجر والثواب. لعب ولا طير؟ ايه إذا طلب منه ولا في عدوى ولا نفي؟ في عدوى وهي بإذن الله، لأنه نبي على صوت سنة. طبعا الحديث فيه عشرة أقوال، عشرة تفسير، رجع في كتاب إيه؟ كتاب الأدب بن صاحب المخرج فتح الباب جزء العشر، وذكر العشرة أقوال ورجع. تمام، ربما ذكر أكثر من عشرة على ما أذكره. والمهم بخلاص الموضوع، فر من المجنون فرارك من أسر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تريدن المصحة على ممرض. لا شيء. طيب صحيح كده شيء لا خلاص خليه من الجواب. لكن انت احيانا برضو تحتاج تسلم عليه تتألفه عشان تسمع منك، احيانا تحتاجها بالكليه كده. نتركهم اذا احنا فين دعوتنا بقى؟ وين مجال الدعوه؟ وين مجال دعوه العوام؟ ولا نحن نبدا بالاخوه؟ ما الاخوه الحمد لله جزاه الله خير، وصح الاخوه ما يستغنوش عن نصيحه، لكن مجال دعوتنا من العوام. اذا كنت انا بدي عوام عمي ماسك الجوزه خلته مشي، طب انا اسلم عليه؟ احيانا بحتاج اسلم عليه عشان بعد ما يخلص اروح انصحه كلمه، او يقابلني انصحه كلمه، او طلع السلم وانا نازل اسلم عليه كلمه. انت معنى شيخنا بي؟ واحد شيخ ما بيصليش خالص، الناس ما بتصلي. وبعدين عايز اقول لك شيء، كلامي وكلامك هذا يدور تحت ايه؟ فقه الهجران. فقه الهجران له فقه، المقاطعة له فقه. العلماء قالوا اذا كان المهجور لا يستفيد من الهجران فلا يجوز هجران. إن الهجران يختلف من شخص لشخص، هذا واحد. المهجور نفسه يختلف، هذا واحد، ينفع معه الهجران أو ما ينفعه. مش كل الناس كان عندهم خطأ أو ذنب أو كذا هجروا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلهم. مسألة الهجران أصلاح حديث الثلاثة الذين خلفوا لما هجروا 50 ليلة هل يكلموا معهم يأتون يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرد عليهم. يقول ابن كعب بن مالك يقول فانظر الى الشفتين هل حرك او ما حرك، ويمر على ابي قتاده يسلم عليه لا يرد، يسلم عليه ما يرد. هذا اصلا ايه؟ حديث ثلاثة الذين خلفوا. لكن الهجران له فقه كبير جدا. بعض الهاجرين هجرانهم ينفع، وبعض الهاجرين هجرانهم لا ينفع. ثم انت تهجر في دار يغلب عليها الطاعة والسنة والاتباع والاستقامة، أو تهجر في دار يغلب عليها المعصية والذنوب اللي أنت شايفها دي، هذه أيضا لا فقه. طب ما في زمان، في زمان عمر بن الخطاب عامل مجاعة، عامل رمادة بيسموه، مشهور جدا أن عمر لم يقم حتى القطع. ليه؟ طب ما بإمكانه يقم حتى القطع. أنا مش حكيت لكم قصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان الشيخ، طبعا كان يشدد الشيخ رحمه الله على الدخان هذا وبيعزر عليه وبيعاقب ومسموح له من الأمير، فهمتني يا إخوة؟ وربما يحبس فيه البيت هذا والدخان، مش عارف تسموه. جاءوا اثنين رؤوس قبائل كبار، كل واحد مسك البيت هذا وقاعد يسحب يكركر في مجلس الشيخ وديوان الشيخ، وبينهم حروب متطاحنة دماء، والشيخ عايز يطلع بينهم. طب لو قال لي ده روح فر وده روح اذهب كده، نفروا منه ولا اجتمعوا، والطلبة قاعدين ينظروا يدققوا ويحملكوا. ف في وجه الشيخ وفي الناس اللي بيسمعوا دول وفي مجلس الشيخ، هم عارفين طريقة الشيخ ومدى الشيخ. فالشيخ ينظر في وجوه الطلاب، عارف ايش يقصدون وايش يدور في رؤوسه، لانه عارف طلاب. فالمهم ما خرج الطرفان من المجلس الا وقد عقدوا الصلح واغلقوا باب القطيعه والتشاحن والتناحر والدماء، وارتضوا بحكم الشيخ. بعد ما مشوا كده الشيخ مسك الطلاب، عايز بقى يوضح لهم المفهوم، فقال لهم يعني لو طردتهم نفروا مني لا اجتمعت كلهم، ويكونوا هذول عضد للدعوة فيما بعد وظهر للدعوة، فكيف احنا ليس من الفقه ارتكاب اقل المفسدتين لتفادي الاعظم منهما؟ هذا من فقه. هذاك ابن تيمية من قبله، ليس الفقيه الحكيم، ليس الحكيم ان يعرف الخير من الشر، إنما الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذه بقى لما تقعد كده توزن بين دي ودي، عايزة عقلية كبيرة جدا وتقارن عشان تقتحم أيهما أو تتفادى أيهما، تقعد بقى عايزة خلاص. والموافق والموافق هم بقى. فأحيانا شيخ تحتاج فعلا أن تسلم على مثل أولا تأليفا لقلوب، إنما لو تركناهم الكلية أنت تركتهم وأنا تركتهم والآخر تركتهم وعزفنا عنه صدفنا عنه، طيب ماذا؟ أين سيكون مجال دعوتنا؟ وإحنا يعني في الحقيقة ينبغي أن تكون عندنا غيرة في الدعوة، غيرة وحرص وهم وعزيمة لإدخال من هو جديد في صفوف التدين والاستقامة والالتزام والتعلم. فضلاً ممكن الأب والأخ كذا أخ يكون بمثل هذا الأمر، يعني ممكن الأخ كيف والأهل هل نحن نعتزله من السلام عليكم؟ سيد لحظة مرحبا كيف حالكم؟ الله يعافيك وبارك الله فيك، في نعمة أكرمك الله سهل، ما في شك أكرمك الله. يا شيخ سلمك الله سلمك الله، خلينا نكمل. الرجل بيسألني وحوله كيعني سوق الحدادين، أنا لا فهمت كلامه ولا فهمت كلامي، وأنا صوتي مبحوح على ما تسمع الآن. أنا هو بيسألني وأنا عندي باب الحرس، إيش رأيك بقى في دوشة باب الحرس في الشارع قائم؟ أنا لا هو فهم كلامي ولا أنا فهمت كلامه، فكله اتصل على الهاتف العادي الأرض نتفاهم أنا هو. أنا بس في الدرس الآن، ما زلت في الدرس. والله أنا هنا في أنصار السنة، أنا في أنصار السنة في الجمعية، أروح بعد ساعة كده إن شاء الله. حاضر، تشرفنا شيخ، تشرفنا، أكرمك الله طيب، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. كنا بكلمك يا أخي الحاسم الشيخ صلاح. الشيخ صلاح فضل، يعني أحيانا يكون إخوات الأخ في نفس الطريق أو الأب، ما تستطعش تعتزلهم، لو اعتزلتهم أول شيء ممكن بالإمكان ما يرتدعوش بهجرانك ولا يقيمون لك وزنا ولا يرفعون رأسك، لكن لو أنت قريب منهم ومتواصل معهم ربما يقل شرهم وأكثر خيره. هذه النقطة مهمة جدا، ولذلك فقه الهجران ألف فيه العلماء مؤلفات عديدة لأنه متشعب جدا. خير كتاب في هذا كتاب الشيخ بكر رحمة الله عليه رحمة الله، هاجر المبتدع، هذه رسالة قيمة وصيحة، رسالة مخدومة فعلا، وجامعة مانعة وشاملة ومأخوذة من بطون كتب ممكن الإنسان يتعب عشان يصل إليها، هيتعب تعب شديد. طيب ده بس هي صغيرة الحجم وكبيرة القدر والنفع صراحة. أيضا اسمه سيوط له رسالة وغير السيوطي وغير الشيخ بكر لهم أيضا رسائل ملفتة، وإن لم تكن رسائل فهي أيضا مبثوثة في الكتب في شرح الأحاديث. طيب، يقول إننا نركب البحر ونحن معنا القليل من الماء، قلنا فيه لا وجوب الأخذ بالأسباب يا إخوة مع التوكل على الله. ولذلك كان شيخ الإسلام ما يقول الاعتماد على أسباب الشرك، ها؟ الاعتماد على أسباب الشرك وترك الأسباب قطعا في الشريعة، لا هذا ولا ذلك. احنا وصل. قال فإن توضأنا به عطشنا، المراد بالتوضؤ الشرع، الشرع معنى غسل أعضاء مخصوص، تمام، بكيفية مخصوص، بماء مخصوص، طيب بنية التعبد والانتفاع. أفنتوضع بماء البحر؟ عرفنا ماء البحر ماء مالح شديد ملوح، في شيء من تغير رائحة، مر، حنظل، استطاعش الإنسان يشرب يعني زعق، مرارة زعق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، شو الجملة هذه، هو مبتدأ، والطهور مبتدأ ثاني، ماؤه خبر مبتدأ ثاني، والجملة المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول. هذا إعراب من الأعاريب، ولا في أعاريب كثير، تمام. هو الطهور ما أي طاهر مطهر، يرفع الحدث ويزيل خطر، معنى إخوة. والراجح إخوة في أقسام المياه أنهم نوعان، قسمان، معنى ماء طاهر مطهر طهور، وانزلنا من السماء ماء طهور، والطهور هنا بفتح الطاء مش بضمها، أي ما يتطهر به، معنى. والنوع الثاني من الماء الماء النجس، المتنجس، النجس أو المتنجس، تمام. هو الطهور ماؤه. قال الحل ميتته، طبعا الأصل أن الماء طاهر مطهر، هذا هو الأصل. وبعد ما نقول الأصل دل على هذا القرآن، دل على هذا السنة، السنة الأحاديث معنا. ومرة معنا حديث بئر البضاعة، الماء طهور لا ينجس شيء. طبعا هذا الحديث من ايه، من اصول باب المياه واقسام المياه، معنا يا اخوان. تعرفوا المياه كثيرة، ماء البحار، ماء الامطار، ماء الابار، ماء العيون، ماء زمزم، تمام. اذكروا معنى المياه، ماء النيل أيضا، ماء النيل وارد من الأمطار، المعنى البرد كذا. طيب، قال الحل ميتته. طيب هل اختلف الناس هنا إيه؟ هل ميتة البحر كلها حلال، سواء يعني كان ميتة أو استطاف ثم مات، هل كله حلال؟ لأن في ماء في البحر حيوانات كثيرة، السمك هذا عالم، ها، التماسيح عالم مثلا، الضفادع كذلك، الثعابين والحيات كذلك، تعالكم من الأرميك والحنسين، ده موضوع ثاني، السلحفاة كذلك، تمام. وفي أسماك، وفي أسماك سامة، في أسماك سامة، في أسماك بتكهرب، سمعت التلميسة بتبتعش تكهرب، يخلق الله ما شاء، معنى عالم الأرض عالم فعل، تمام، شكلا ولونا وحجما وكبرا وصغرا وبعدا وقربا إلى آخره. المهم الآن اختلف العلماء، وأنا إن شاء الله أقرأ لكم اختلاف العلماء، ألخصوا في عدة سطور بسهولة جدا، ثم ننصرف إن شاء الله والدعين بعضنا البعض بإذن. ذهب أبو حنيفة أو الحاكم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك، إلا السمك. واستدل بالحديث يا إخوة أحلت لنا ميتتان ودما، فقال في الحديث فسر الميتتان، ها، السمك، ها، والجراد والدمان الكبد والطحال، خلاص. فنقول الحديث فسر، إذن الميتة هذه المرادة هي السمك بس، أزاد عنه فلا يدخل في الحديث. ذهب رحمه الله لأنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك بجميع أنواعه، أما ما عدا مما هو على صورة الحيوان البري في مثلا حيوانات بحرية على صورة الحيوان البري كالبقر، ها ها، كلب البحر، كلب البحر كذلك، تمام، كالآدمي والثعبان والكلب والخنزير، في خنزير بحر ونحوه، عند أبي حنيفة لا يحل. معنا يا أخو؟ طيب هذا المذهب له. المذهب الثاني ذهب الإمامان أحمد في المشهور من مذهب. طيب الإمام إيش الإمامان؟ الإمام أحمد في المشهور من مذهب إلى إباحة حيوان بحر كله ما عدا الضفدع والحية. هناك حية يا إخوان سامة، هناك ثعبان سام في البحر، والتمساح معنا، فالضفدع في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عنها إيه؟ الضفدع، والحية من المستخبثة، تمام، وأما التمساح فإنه يفترس، فقاسه على على كل ذي لام من السبع يفترس. طيب ذهب الإمام مالك والشافعي إلى بحث جميع حيوان البحر بلا استثناء، واستدلوا بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، والصيد هنا يراد به المصيد، المصيد الصيد هنا مراد به المصيد. جزاكم الله خير يا الخياطة على الإنسان، تتحرجون بكرامكم يا الخياطة، جزاكم الله خير. طيب الآن عايزين نرجح الذي يترجح يا إخوة، المثل الثاني أنها على الإباحة إلا ما خرج من الدليل أو القياس الصحيح، يعني الضفدع خرج، والضفدع بري مائي برضه مش دائما في البحر ولا دائما في البحر، الحية سامة، لا سيما أيضا هناك أسماك يا إخوة سامة، ثبت علميا فعلا سامة، فهذه لابد أن تستثنى إيه من إباحة حيوان البحر. هذا باختصار، وإلى هنا صلى الله وسلم على النبي محمد. التمساح هو مختلف، حنشان جميلة ما فيش فيها مشكلة، نتكلم على الثعابين والحيات الثانية السامة. الضفدع عشان الحديث، لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربعة من الضفدع، الضفدع النحل النمل الصورك أربعة. سبحانك الله وبحمدك، ها السلحفاة إن شاء الله حلال بالنسبه على الحل والإباحة. خلاص يا شيخ، يشربوا دماء؟ اه في ناس بتشرب دماء للعلاج يعني؟ اه مش علاج ولا حاجة، هو مش معروف فيها عشان يتلموا حاجة زي كده يعني. اه يبقى حوار دماء لسان يشرب من الكوباية ولا يشرب؟ أول شيء ربما هم بيعتقدوا أن الدم الخارج منها طاهر وجاهز، اللي بيفعل هذا العوام ولا متدينون؟ آه ده بس. بس الكوباية صيادية. من اللي قال لي في شركة فرنسية جاءت إلى مصر وأرادت تحط الناس على جمع الكفالة ثم تذهب إلى فرنسا فتوكل في المطاعم الأخيرة؟ ها؟ جاء بنيات الكلام ده، فطبعا هذا لا يجوز. يخلون؟ أو ما يصح؟ الله أحد صاحبي زي